السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتواصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الفرقان من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير بن كثير، قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. اقرأ. صلى الله عليكم شيخنا. قال يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام، من الأصنام التي لا تملك لهم ضرا ولا نفعا بلا دليل، بلا دليل قادهم إلى ذلك بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء، فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا قال تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا. وهؤلاء الجهلة للأصنام وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم، ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال مجاهد: وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه بن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك بن أبي حاتم. وقال زيد بن أسلم مواليا. ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. مبشرا بالجنة لمن أطاع الله، ونذيرا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي على هذا البلاغ وهذا الإنذار، من أجرة أطلبها من أموالكم، وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به. ثم قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، في أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا، الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه، اجعله ذخرك وملجأك، وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه، فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك. كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى: وسبح بحمده، أي اقرن بين حمده وتسبيحه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، رواه أبو داود والحاكم وصححه، أي أخلص له العبادة والتوكل. كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. وقوله الذي خلق السماوات والأرض، أي هو الحي الذي لا يموت، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه، الذي خلق بقدرته السماوات السبع في ارتفاعها واتساعها، والأراضين السبع في سفولها وكثافتها، في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين. وقوله ثم استوى على العرش، الرحمن، فاسأل به خبيرا، أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به، فاتبعه واقتدي به. وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه سيدي ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله فهو الحق، وما أخبر به فهو الصدق، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه، فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق، وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا قال تعالى فاسأل به خبيرا، قال مجاهد في قوله فاسأل به خبيرا، قال مجاهد في قوله فاسأل به خبيرا، قال ما أخبرك من شيء فهو كما أخبرك، وكذا قال ابن جريج الطبري. وقال شمر بن عطية هذا القرآن خبير به. ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أي لا نعرف الرحمن، وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. رواه البخاري ومسلم. ولهذا أنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي هو الله وهو الرحمن. وقال في هذه الآية وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أي لا نعرفه ولا نقر به، أنسجد لما تأمرنا أي لمجرد قولك. وزادهم نفورا، فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. يقول تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماوات من البروج وهي الكواكب العظام، في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة ثم بحاتم، وقيل هي قصور في السماء للحرس ابن أبي حاتم. يروى هذا عن علي وابن عباس ومحمد بن كعب وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش، وهو رواية عن أبي صالح أيضا. والقول الأول أظهر، اللهم إلا أن يكون الكواكب إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصورا للحق هي قصور الحرس قصورا للحرس فيجتمع القولان. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولهذا قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود، كما قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا وقمرا منيرا، أي مشرقا مضيئا بنور آخر ونوع وفن آخر غير نور الشمس، كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ثم قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف كل واحد منهما صاحبه، يتعاقبان لا يفتران، إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك، كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقوله تعالى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة توقيتا لعبادة عباده له عز وجل، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رواه مسلم. وقال ابن عباس: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه النهار. وقال ابن عباس: من فاته شيء بالليل من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحسن. وقال مجاهد وقتادة: خلفة أي مختلفين، أي هذا بسواده وهذا بضيائه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار، كقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا الآية. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء. فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، أنت مريض؟ قال: لا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون ها هنا السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. البخاري ومسلم. صلوا ضم. وقال الحسن البصري في قوله: وعباد الرحمن، قال: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى يحسابهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض، وإنهم والله أصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار. وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، تقطع نفسه على الدنيا حسرات. جواب الشر. ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيله شدة الجاهل عليه إلا حلما، وكما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه الآية. وروى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرن المزني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل رجلا عنده، قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا؟ قال له: بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت له: عليك السلام، قال: لا بل عليك وأنت أحق به. إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال مجاهد: قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا. وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفا من القول. وقال الحسن البصري: علماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلوه، يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل. أبي حاتم برضو. فقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي في طاعته وعبادته، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما. ولهذا قال الحسن في قوله: إن عذابها كان غراما، كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام الملازم ما دامت السماوات والأرض. وكذا قال سليمان التيمي. وقال محمد بن كعب القرظي: ما نعموا في الدنيا ما نعمه في الدنيا. إن الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه فأغرمهم فأدخلهم النار. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. ما نعمه في الدنيا دي نفي ولا شرط؟ ما نعيمه في الدنيا، يعني هم قالوا كده كأنهم ما نعيمه في الدنيا يعني. طيب، وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم، فيصرفون فوق الحاجة ولا يعني ما بخلاء كان على لائمهم أهله. ملازما لهم، يعني عفوا سيدي، تاني. ما كان لائمهم ملازما لهم. يعني ما هنا انا فايز. تمام، احسن الله عليك، عمل النعيم المتصل. احسن الله عليك. اي ليسوا بمبذرين في انفاقهم فيصرفون فوق الحاجه ولا بخلاء على اهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الامور اوسطها، لا هذا ولا هذا، فكان بين ذلك قواما، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف. قال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. البغوي. وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآية، وقد أخرجه البخاري ومسلم. وقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أثاما واد في جهنم. وقال عكرمة: أودية في جهنم يعذب فيها الزنا. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد، وقال قتادة نكالا: كنا نحدث أنه واد في جهنم. وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول: يا بني إياك والزنا، فإن أوله مخافة وآخره ندامة. الطبري. وقال السدي: يلقى أثاما جزاء، وهذا أشبه بظاهر الآية، وهذا فسره بما بعده مبدلا منه أو مبدلا منه، وهو قوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي يكرر عليه ويغلظ ويخلد فيه مهانا، أي حقيرا ذليلا. وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر، إلا من تاب في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه. وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء، ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة، فتحمل على من لم يتب، لأن هذه مقيدة بالتوبة. ثم قد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة توبة القاتل، كما ذكر مقررا من قصة الذي قاتل 100 رجل ثم تاب فقبل الله توبته، وغير ذلك من الأحاديث. وقوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، في معنى قوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان، أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال ابن عباس: هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن ذلك حولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وروي عن عباس كما روى ابن أبي حاتم أنه كان ينشد عند هذه الآية: بدلنا بعد حره طريفا وبعد طول النفس الوجيفا، يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها.

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فقوله لم يخروا عليها صما وعميانا، أي بخلاف الكافر، أي الذي إذا ذكر بآيات الله فاستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى، أو أصم أعمى عفوا، فقال مجاهد لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا. ابن أبي حاتم. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: كم من رجل يقرأها ويقر عليها أصم أعمى. وقال قتادة: لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه، فهم والله قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. عن ابن عون أنه قال: سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا، أيسجد معهم؟ قال: فتلا هذه الآية، يعني أنه لا يسجد معهم لأنه لم يتدبر آية السجود. ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة، بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين. وقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. وقال ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. الطبري قال: عكرمة لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. رواه البخاري تعليقا بنحوه. قال ابن جريج: يعبدونك فيحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام. وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير أنه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب المقداد فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. فلا تحمدون الله إذا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما يصدقوه، أولا طيب مصدقون بما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. فقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة جاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها التي قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. وقوله: وجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أنس: أئمة يقتدى بنا في الخير. وقال غيرهم: هداة مهتدين ودعاة إلى الخير، فأحب أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن وآبا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ينتفع به من بعده. هذا صح. صلى الله عليه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما.

أعرض عنه أكثر الناس، كما قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا قال تعالى ها هنا: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق، فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم نبأ تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه: الذين اجترأوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه، وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. روي عن الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. البغوي: إن في ذلك لآية، أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء، الذي باسط الأرض ورفع بناء السماء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، بل كذبوا به وبرسله وكتبه، وخالفوا أمره وارتكبوا نهيه. وقوله: وإن ربك هو عزيز، أي الذي عز كل شيء، أي الذي عز كل شيء وقهره وغلبه. الرحيم، أي بخلقه لا يعجل على ما عصاه، بل يؤجله وينظره ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العالية وقتادة والربيع وأنس والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق: فالعزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. ابن أبي حاتم نحوه. وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب. قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ قال: رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا: إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يقول تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم حين ناداه من جانب الطور الأيمن، وكلمه وناجاه وأرسله واصطفاه وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ قال: رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذه أعذار سأل الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى قوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقوله: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر. قال: كلا، أي كان سبب خروجه من بلاد مصر. قال: كلا، أي قال الله له: لا تخف شيء من ذلك، كقوله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي برهانا، فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون، كقوله: إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بحفظي ونصري. فأتيا فرعون فقولا: إنا رسول رب العالمين. وقال في الآية الأخرى: إنا رسول ربك، أي كل منا أرسل إليك، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك، فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون، وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون وهنالك بالكلية، ونظر إليه بعين الازدراء، فقال: ألم نربك فينا وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وغذيناه وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة، أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك. ولهذا قال: وأنت من الكافرين، أي الجاحدين. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير الطبري. قال: فعلتها إذن، أي في تلك الحال، وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي وينعم، أي قبل أن يوحي إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: وأنا من الضالين، أي من الجاهلين، الطبري. وقال ابن جريج، وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي انفصال الحال الأول وجاء أمر آخر، فإن فصل الحال الأول وجاء أمر آخر، فقد أرسلني الله إليك، فإن أطعته سلمت،

وكذا قال عكرمة وقوله تعالى واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي، ففي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. وقوله واغفر لأبي كقوله تعالى ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لي ولوالدي. هذا مما راجع عنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلى قوله إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قطع الله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله وما أملك لك من الله من شيء. وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، أي أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم يريد أقل لك. بيان منه أنه عدو لله تبرأ منه، يد الأظهر اللي هي القطع يعني. قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه على وجه آزر قاترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، والذيخ هو الذكر من الضباع، كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك. وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي لا يقي المرء من عذاب الله ما ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، أنه لا يقي أن أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ولا بنون، أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعا. ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله والإخلاص وإخلاص والتبري من الشرك، ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الدنس والشرك. قال ابن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن وغيرهما بقلب سليم، يعني من الشرك. وقال سعد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن، لأن قلب المنافق مريض. قال الله تعالى في قلوبهم مرض البغوي. قال أبو عثمان النيسابوري هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة البغوي. قوله تعالى وأزلف الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، تفضل ذهب سير، يلا بسم الله.